هل الحجامه في تكتب الصوم ام هي منسوخه؟ ماذا بين من الحجامه منهم من راها فراها تكتب الصوم لحاجه رقاده ومحلول ومنهم من راها لا تكتب لحاجه من الاحداث غيرهم لانه كان ما يقول اكثرون الا ان يجب الضعف فالسهل ايضا بذلك ومشهور ان تكتب الصوم من احد الامرين لانه يتكلم عن الفطر الصالح ولكن لها غاية فيها والبدنة الجانبية قوية كما تأمل بمؤمن لا يتدعى لها يعني احتار في الدين هذا ولا يحتاج إلا بالليل يعني يرسل الله يحتاج كيف يعني رد عليها؟